حقوق الخاطب العاقد، ما هي حقوقه على مخطوبته؟ بارك الله فيك، حتى يعني لا يضيع الامر لاخواننا، لان بعض اخواننا اول ما يسمع كلمه الخاطب سيلغي كلمه العاقد. ذلك انا اجعلها نقطتين. بالنسبه للخاطب فقط ليست له ادنى حقوق على مخطوبته. هي اجنبيه عنه وهو اجنبي عنه. واذا كان الشرع قد اباح له النظر فهذا استثناء من الاصل العام وهو المنع، منع النظر. واذا كان الشرع قد اباح له دخول البيت في وجود احد محارمها فالاصل عدم الدخول. هذا امر واضح، لان بعض اخواننا يعني يتخيل انه مجرد ما خطب يدخل البيت بلا ضابط ولا رابط والعمليه سمك لبن تمر هندي ماشي حالك. لا طبعا، هذا لا يجوز شرعا ولا يرضي الله ولا يرضي الرسول. اما العاقد فهذه زوجته شرعا. يجوز ان تجلس كاشفه الشعر؟ نعم. متخففه في ثيابها؟ نعم. كل الذي ننصح به السادة الآباء والأمهات لا يمكن من الخلوة بها للمعاشرة الجنسية. لماذا؟ لأن ذلك سيترتب عليه تكاسل فيما هو متفق عليه. وهو إن فعل ذلك فقد خان الأمانة التي بينه وبين أبيها. وقد يحدث أي شقاق منهم بعد ده وبعد ده. وهذه امرأة غير مدخول بها. فلذلك نقول لا يمكن من الخلوة بها. إذا أنت تتعجل هذا الأمر يا بني جهز البيت المتفق عليه وانقل الزوجة إليه واصنع ما بدلك. نعم. أخي بيقول